Wahrscheinlich ein Bridge Delivery, weil er vor CS. Vines web o vor CS, und Vines web o vor wahrscheinlich ein Bridge Delivery. Und Vines web o hier um Hagesna Risky, wahrscheinlich ein Delivery. Ja, wahrscheinlich ein Delivery, wie er ist geil, ja, ich bin dann auch darüber. Aber, wo er hat ja auch noch eine Bekomma, sei mal dabei, ne? الظروف كلها عموما يعني كنت بتكلم مع بعضهم وكده واحنا ماشيين امبارح يعني بتتكلم مثلا على مانجمنت هنا غير لما بتتكلم على مانجمنت في حته مقطوعه المانجمنت هنا لما تجي لك واحده فيها شويه ريسك تقول لنفسك لا انا مش هاخد الريسك انا هعمل سيزيريان سكشن وخلاص كويس وهتعمل سيزيريان سكشن انت عارف انك بتتعامل في اوضه عمليه كويسه بجهاز تفكير كويس بمونيتور كويس بخيوط كويسه الى اخر القصه دي وحتى فكره السيزيريان بتبقى مقبوله ليك وللبيشنت وللي حوالين البيشنت كل حاجه زي وضعه مش طبيعي وعليها سكشن وخلصنا. لو انت رحت اشتغلت بقى في حته مقطوعه مفيهاش اوضه عمليات زي الناس ولا فيها مونيتور ولا فيها جهاز تكبير عدل ولا فيها خيوط ولا فيها حاجه خالص ممكن ساعتها هتبقى اميل انك تولد الست دي فعشان البيتش ده في ريسك بس الريسك بتاع السيزيريان هيبقى اكبر. انا عايز كنت فاهم القصه دي يعني استوعبوها شويه انت بتشوف فين الريسك الاكتر وتبعد عنه بس حسب الظروف الموجوده يعني تمام؟ المهم ما حدش مطلوب منه ان هو يقعد يحفظ جداول بتاع سكورنج سيستمز في ماني سكورنج سيستم وكل المطلوب منكم ان انتم تبقوا فاهمين بس ايه المقصود بالسكورنج سيستم هو بيحاول يوجهك عشان ما تبقاش الحكايه كل واحد ماشي على حسب مزاجه او على حسب هو بيفضل ايه تمام؟ نيجي بعد كده للميثودز اوف اجايل بريتش ديليفري يعني احنا كنا اتكلمنا على مجموعتين من الناس في مجموعه من الناس مطرود يعني ان انت لفيت لهم الفيديو عن حاجه اسمها اكسترنال بنكشن وفي مجموعه كبيره من الناس عملت لهم سيزيريان سكشن كان هو اللي هو اجايل بريتش ديليفري اجايل بريتش ديليفري ده اول حاجه كلمه كده على شيء اسمه سبونتينيوس اجايل بريتش ديليفري يعني سبونتينيوس يعني تلقائي يعني ست تولد على روحها كويس انا تاني ما ولا حاجه خالص انت ما بتعملش حاجه خالص يعني مثلا تسيب الست دي وتخلص شويه كده ترجع بعد ربع ساعه تلاقيها ولد على السرير صعب قوي قوي الكلام ده يحصل في البريتش الا اذا كان البيبي بقى مش بريماتيور فيري بريماتيور يعني اقرب لكونه ابورشن حاجه كده يعني سبتها ولقيت البيبي نزل وخلاص ده بقى بيبي مثلا 25 اسبوع 26 حاجات كده اذروايز ما بيحصلش يعني سبونتينيوس اللي بيحصل بقى اذا كنا بنولد بجانب بريتش دليفري هو اسمه اسيست بريتش دليفري. اسيست بريتش دليفري ده اتس تكنيك احنا بنعمله. الاسيست بريتش دليفري ده بقى بتعمل فيه ايه او بيمشي ازاي؟ بص اول حاجه في الاسيست بريتش دليفري طبعا احنا وي مانج ذا فيرست ستيج بنفس الايتمز اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. Proper sedation and nutrition and observation of pharmacogram and film ده كله. وبعدين management of the second stage. The patient هتخش أوضة الولادة وبعد ما تخش أوضة الولادة هتقعد في lithotomy position وهتعمل sterilization وبعدين وأنت قاعد بقى attending the delivery هتلاقي إنه مع contraction البطوكس بتخرج. ready؟ مع contraction هتلاقي البطوكس بتخرج. بالظبط زي ما الواحد بيشوف الراس وهي بتخرج باي موفمنت اوف اكستنشن هتلاقي باتوكس كامينج اوت ويمكن جنب الباتوكس دي تلاقي رجل صغيره كده لو هو كومبليت بريتش كويس فهتبقى المنظر ده بالنسبه لك تمتنج جدا جدا انك تمسك البيبي من رجله وتشده يعني هتبقى نفسك قوي قوي انك تشد البيبي ده من رجله باتوكس خارجه وجنبها رجل كده فغصب عنك هتلاقي نفسك عايز تمسك رجل البيبي وتنزلها حاسس انها محشوره وعايز تسلكها تنزل الرجل دي نزل الرجل الثانيه وده ابسولوتلي مش لازم يتعمل خالص يعني مش لازم ابدا الواحد يعمل كده لازم تقاوم فكره انك تعمل كده ان انت تشد البيبي من رجل ليه بقى؟ اسمعوا في نقطتين مهمين جدا النقطه الاولى انه زي ما اتفقنا البطوكس نسبيا حجمها صغير وهي مش بس صغيره كومبريسبل يعني سوفت تيشو فقابل للكومبريشن وبالتالي ممكن جدا البطوكس دي تكون خرجت من السيرفكس ونزلت لك بره خالص عند البلبه والسيرفكس از نوت فولي دايلي يعني ممكن جدا السيرفكس ده يبقى 9 سم بس لسه مش فولي دايلي بس سمح للبطوكس انها تخرج ونزلت في الفاجينا ووصلت لغايه البلبه او لغايه الانترويدز اوكي فساعتها بقى لو انت شديت البيبي ده من رجليه هتلاقي راسه اتعلقت وهو ده طبعا اكتر حاجه انت خايف منها في الريتش اكتر حاجه مرعبه ان جسم البيبي ينزل وراسه تتعلق اسحب كومبليكيشن ممكن تحصل لك تمام. في حاجه الحاجه الثانيه ان انت لما تشد البيبي فورسبلي كده في احتمال مش بطال ان راسه تتفرد. يعني هو البيبي ده زي ما هو كده بينزل كويس، هو بقى الديبنز هو بينزل نتيجه الكونتراكشنز بتزقه من فوق ولا بينزل لانك انت مسكته من رجليه وراح تشده. لما يكون بينزل بكونتراكشنز من فوق يتراي كونتراكشنز اند ريتراكشنز ويا سلام لو معاه ستريننج كمان هينزل وهو فلكسد يعني هتفضل راسه فلكسد. انما لو انت شديت من تحت ممكن راسه تتفرد شويه، ولو راسه اتفردت شويه برضه نبقى رجعنا لنفس العفريت اللي خايفين منه ان راسه يجرى له ايه؟ تتعلم. يبقى اسمها ريتين افتر كامينج. يبقى المفروض لما الواحد يشوف البطل ستاب لبندل رين او ادي انترويتس المفروض ان انت ما تعملش تراكشن، وده مهم قوي قوي يعني نو تراكشن ده از سمثينج فيري امبورتنت. بالعكس ده انت تجيب غيار معقد كده وتحطه عند الانترويتس عشان ما تخليش البطل ستوب، تمنع البطل من انها توصل لغايه لما البيشنت يجي لها 2 3 4 كونتراكشنز بعد ما اكون انا شفت الباتوكس قد بره. و2 3 4 كونتراكشنز دول المفروض ان هم يكونوا وصلوا السيرفكس انه يبقى ايه؟ فولي دايليتد. يبقى دلوقتي بقى هنبتدي نسمح بخروج الباتوكس. ممكن بقى نسيب الباتوكس تخرج ساعتين. كويس؟ بس طبعا انت محتاج انك تعمل فيزيوتروبي. فهتلاقي الباتوكس دي ستاندنج بره، لما تبقى ستاندنج بره تمسك المقص وتعمل الفيزيوتروبي بتاعك. الفيزيوتروبي ليها فوائد كتيره. ليها فوائد كتيره. هنا هنقف شويه على فوائد الابيزيوتومي. هو بيني وبينك الواحد بيعمل ابيزيوتومي في اي ولاده. يعني فيرتكس ومش فيرتكس حتى انما هنا في البريتش بالذات بقى مهم قوي الابيزيوتومي. ليه الابيزيوتومي مهمه؟ مهمه للام عشان ما يجيلهاش برينيه لاسريشنز وما يحصلش اوفر ستراتش على الفالفي فلور وبتاع، بس مهمه كمان للبيبي. ليه مهمه كمان للبيبي؟ ما يحصلش ساين كومبريشن. ده يا رجاله عندكم يجي بعد كده يبقى يعني يخش لورا ممكن؟ لا مش اكتر واحد يعني بتكلم كله يعني، بس هو بيعمل ديستراكشن يعني واحد لازم معدي ما اعرفش ليه لازم كل ده لازم بيبصوا له انا بعد ليه غصب عنهم يعني. فيعني مش صعب قوي ان كل دقيقتين ثلاثه واحد يعدي كل شويه واحد يعدي يجي بقى في اي حته خلاص يعني. انت ممكن تبقى تخش باب الممثل كواليس لورا. المهم ال البيبي ده زي ما اتفقنا عملنا الفيزيوتومي والبطس بتاعته خلاص هتخرج كويس. فوائد الفيزيوتومي بقى بالنسبه للبيبي كالاتي، في فايدتين كبار جدا. احنا قلنا جسم البيبي بيخرج بحركه اسمها ايه؟ جسم البيبي بيخرج بحركه اسمها ايه؟ لاترال ريفلكشن اوف ذا سباين. لاترال ريفلكشن اوف ذا سباين يعني اهو البطس كده ده جسم البيبي الانتيرو باتوك بيقف تحت السيرفيس دوس والبوستيرو باتوك هو اللي بيخرج من الحصه دي اسمها لاترال ريفلكشن اوف ذا سباين. تمام؟ يعني السباين بتاعت السيستم الضهر. كل ما يكون السكه اللي مفتوحه هيبقى ضيقه كل ما البيبي هيضطر ان السباين بتاعه يتني جامد قوي وده ممكن يعمل فراكشر سباين. فراكشر سباين ده او فراكشر فالتبرس بورد في ماوث. انما لما تعمل انت في السكه توسع سكه في هذا الاتجاه بتقلل مقدار اللاتر ريفلكشن اوف ذا سباين المطلوب. واضح؟ يبقى الابيزوتومي كونكلوجن، الابيزوتومي بتقلل احتمالات ايه؟ بتقلل احتمالات فراكشر سباين اللي هو بين قوسين بوسيبلي او بوتنشالي فيتال ممكن يكون مميت بالنسبه للبيبي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو ايفنتشالي راس البيبي هتخرج. لما تخرج راس البيبي هتتعرض لسادن كومبريشن اند ديكومبريشن من حاجتين من البوني بانسس ومن البلبر رينج كمان السوفت تيشو بتاع البلب او الاسرويدز. فانت لما تبص الابيزوتومي اديك حيدت واحده فيهم مش كده برضه؟ في الاخر ايه فايده الابيزوتومي في حالات البريتش؟ الفوائد المعتاده للابيزوتومي زي اي ولاده بلس حاجتين دول افويدنج ايه وايه؟ افويدنج حاجتين او مينيمايزنج ذا ريسك اوف حاجتين ممكن يموتوا البيت اللي هما ايه؟ وايه؟ فراكشر سباين وانتراكرينيال هامرج. ولو حصل سادن كومبريشن اند ديكومبريشن ده بيجيب انتراكرينيال هامرج. فالفيزيوتومي مهمه جدا لهذا السبب. وبعدين جسم البيبي هيبتدي يخرج. هو هيخرج بقى وهو على جنبه مش كده برضه؟ ما احنا اتفقنا ان الانتيرو باتر بيلف دمه وبيجي البيبي واقف على عمه، فالبيبي هيخرج بجنبه. خرج البيبي جسمه هو كده خرج لك برقص بهذا الشكل. تمام؟ هو البيبي دلوقتي نايم على سيفه كده كده خارج كده. اوكي؟ انت بقى هتمسك البيبي ده وتجيب فوطه زي فوط البطن اللي بنستخدمها او الفوط اللي بنستخدمها في اوض العمليات دي، يبقى في ميه دافيه كده معقمه، وتخلي الحكيمه تغطس لك الفوطه في ميه دافيه، وتمسك جسم البيبي بالفوطه دي. تمسك جسم البيبي بالفوطه ليه؟ ده سؤال مشهور جدا جدا. ليه فوطه وليه دافيه؟ عشان جسم البيبي از سليفري بيتزحلق، وانت لابس رابر جلوبس وجسم البيبي عليه فيرنكس وعليه مش عارف ابيض فلوس، فهي بس البيبي وهيتزحلق، فتمسكه في فوطه عشان تقدر تحكمه بشكل افضل. يعني زي ما تيجي تفتح بطلان ومش راضي يفتح، تروح ماسك فوطه عشان تخليه كشن شويه وتعرف تفتحه يعني. كويس؟ المهم انت بتمسكه في فوطه لان هو سليبري. وبعدين ليه الفوطه دي دافيه؟ علشان تحاول توهمه انه درجه الحراره لسه 37، لانه لما جسمه بيخرج بره في درجه حراره اقل ده بيبقى ستيمولس فور انيشيشن اوف ريسبيريشن، هيبتدي يعني ياخد نفس، وانا مش عايز اخد نفس وهو لسه جوه. تمام؟ فانت بتحاول ان انت تموه عليه يعني. وبعدين الفوطه ليها فايده ثالثه هتكلمكم عليها بعد شويه. المهم مسكت جسم البيبي بالفوطه. تعالى بقى طبعا انت ايه ده ايه؟ معايا؟ ساعدني يا مصطفى. بصوا انت بتمسك جسم البيبي بالفوطه، وبعدين هو البيبي احنا اتفقنا انه خرج على جنبه. بتلفه شويه كده. بحيث ان انت تجيب ظهره قدام وشمال او قدام ويمين، المهم ان ظهره لازم يبقى قدام. يبقى قدام وشمال او قدام ويمين. انت اللي بتمسكه. وحتى بتحط الثامبس بتاعتك على السيكرم بتاع البيت. تحط الثامبس على السيكرم. لانك لو طلعت شويه فوق ومسكت كده زي ما بعضكم حضر الموضوع ده كنا بنتكلم عن حاجه اسمها لو طلعت شويه فوق هتبقى ماسك البيبي من هنا ومن هنا، فممكن تعمل رابشر ليفر وسبلين وكيدنيز وسوبر رينا فيزرال انجري تموت طبعا يعني. فعشان كده مهم ان انت ما تمسكش البيبي من بطنه، بتمسكه من الفيلمس بتاعه وبتحط الستامبس بتاعتك على السكرم بتاع البيبي. حتى لو ضغطت شويه زياده او على البطن يعني مش هيحصل لها حاجه، مش زي ما يكون بتضغط على ليفر او سبلين. وبقيت هتخلي زي ما اتفقنا ظهر البيبي قدامه شمال او ظهره قدامه يمين. هي فكرة لطيفة جدا لو بصيتوا لها. بص لما بيكون ظهر البيبي قدامه شمال او قدامه يمين يبقى الكتاف وان اوف ذا اوبليك لاين، ويبقى راس البيبي الاترو بوستيريور بتاعها في الاوبوزيت اوبليك. امين ولا لا؟ يعني انا ماسك جسم البيبي، جسم البيبي انا ماسكه ايه؟ كويس؟ وانا عندي معلومات بتقول انه اوسع حاجه في مدخل البلبس هو الاوبليك دايركت. فانا لما اخلي جسم البيبي عامل كده اي ام دايركتنج ذا شولدرز انها تخش في الاوبليك. صح؟ وبالتالي اي ام دايركتنج ذا هيد انها تخش في الاوبوزيت اوبليك. تمام؟ كويس. هتفضل تشد جرادولي تشد تشد تشد لغايه لما يجي الكتف يبلك تحت السيمفيس سبلوس. كتف البيبي او الاكزيلا بتاعت البيبي هتبلك. وانس ان الاكزيلا بارد يبقى خلاص دلوقتي دي اكسسبل، اكسسبل يعني ممكن الوصول ليها. وهنولد بقى كتف البيبي. خلي بالك هنا احنا بنتكلم على مانجمنت ولا ميكانيزم؟ بنتكلم على مانجمنت مش ميكانيزم. فاحنا بقى اللي هنولد الكتف بتاع البيبي. انت هتولد الكتف اللي ناحيه قدام الاول. ما تلخبطوهاش بقى مع النورمال ليفر والكلام ده. احنا اللي هننزل الكتف اللي ناحيه قدام الاول. احنا اللي هننزله. كويس؟ هتنزله ازاي الكتف ده؟ هتدخل تو فينجرز تطلع التو فينجرز دول فوق كتف البيبي. وبعدين تعمل حاجه اسمها سويبنج موفمنت. تنزل بيهم كده. تمام؟ كمان مره اهو هتدخل تو فينجرز تمشي بيهم على السكابيولا بتاعت البيبي وتطلع فوق ضهره. وبعدين تعمل حاجه اسمها سويبنج موفمنت. تنزل بالتو فينجرز بتوعك. اذا دكتور اسمك ايه؟ احمد سامح لي هيساعدني شويه. بصوا هو دلوقتي بيبقى دراع البيبي كده. ها؟ انت بتخش التو فينجرز من فوق كتفه وتنزل بالتو فينجرز بتوعك قدام الشست، هتروح فارد الدراع وهيروح نازل. بس as simple as that. بس طبعا باعتبار ان اللي احنا بنتكلم عليه ده فيتس والناس ممكن تبقى مشدود شويه فالحركات بتاعتك تبقى عنيفه شويه، there is a possibility انه يحصل فراكشر او ديسلوكيشن للهيومنز. depends بقى انت يعني بتشتغل بعنف ولا بالراحه ولا ايه بالظبط يعني. فلما بيكون كتف البيبي اكسسبل انت بتخش التو فينجرز وتنزل بالتو فينجرز دول in front of the chest وانت نازل بيهم بتروح نازل دراع. بس وانس انك نزلت الارم او الشولدر اللي هو الانتيريور اللي ناحيه قدام ده اللي بوستير بينزل تلقائي يروح نازل من نفسه خلاص، ما في كتف خرج خلاص تاني بيروح نازل. اوكي وحتى يا سيدي لو ما نزلش تلقائيا لففه انت هاته تحت السيرفس بيوبس واعمل نفس الحركه. بس هو ذا بوينت ان عشان تحاول تنزل الشولدر لازم تكون شايف الاكسيلا، لازم تشوف الاكسيلا. لو ما شفتش الاكسيلا يبقى لسه احنا ما وصلناش الوقت اللي نحاول ننزل فيه الشولدر. تمام؟ يبقى اللي قلناه لغايه دلوقتي ان احنا وي دونت اتمت اتراكشن، بالعكس احنا بنحاول نمنع البطس من انها تخرج، تحط غيار معقد، وبعدين لما يبقى يجي لها ثلاثه اربعه كونتراكشنز والسيرفس يبقى فولي دايليتد بشكل اكيد، هتقص الابيزوتري تسمح للبطس انها تخرج، وتمسك جسم البيبي بالفوطه الدافيه دي، تحط يور ثامبس على السيكرت، وتخلي ظهره قدام، قدامه شمال او قدام ويمين، وده بيوجه كتابه انها تخش في واحد اوف ذا اوبليك دايمترز وراس تخش في الاوبوزيت اوبليك. لما الانتيريور شولدر يبان تحت السيمفيسس بيوبس هتنزله بهذا الشكل. كده يبقى بقى الراس اللي هي الحدوته كلها بقى هي الراس دي هي اصعب ما في الموضوع. الراس دي بقى اللي هي اصعب ما في الموضوع هتنزلها ازاي؟ بصوا عشان تنزل الهيد هو احنا نبقى عارفين ان هو الهيد في حالات الريتش بيقولوا عليها ذا افتر كامينج هيد. افتر كامينج هيد اسمها اكيد انتوا فاهمينها يعني. افتر كامينج هيد يعني الهيد اللي بتيجي اخر حاجه اللي بتولد اخر حاجه. فدايما الهيد لما بنتكلم عليها في الريتش بنسميها ذا افتر كامينج هيد باور ريتش. هتولد افتر كامينج هيد ازاي؟ في واحد كان اقترح حاجه كان قال ان هو هيحط ايده على الفندس اوف ذا يوتس. يحط ايده على الفندس ويفضل حاطط ايده على الفندس اوف ذا يوتس. هيفضل حاطط ايده على الفندس اول ذا تايم. حاطط ايده على الفندس ويفضل الفندس ينزل ينزل ينزل ينزل والراس طول ما هو بينزل الراس از فلكس اول ثرو. يعني الراس كانت فلكس اوكي وفضلت فلكس. الراس كانت فلكس وفضلت فلكس. بسبب ان هو he's maintaining flexion of the head and he's guiding the head into the pelvis. مسك لها حتى كده بس يعني جسم البيبي هنا هو حاطط ايده عند الفلس وضابط all the time. فهو بيوجه الراس انها تخش جوه البلبس and he's maintaining flexion. فالراس تخش وهي فلكس وتخرج وهي فلكس وخلاص. ده اسمه كريستالر مانوفر. دي فكره يعني مش كافية قوي لولادة الأفتر كامينج هيد بسهولة. الفكرة مش بطالة. هي أهم ما فيها إنها بتمنتين إيه؟ الفلكشن بالظبط كده. كويس؟ إنما يعني ما هياش كافية قوي لولادة الأفتر كامينج هيد. ففي واحد تاني أو اتنين تانيين فكروا في تكنيك حاجة اسمها بيرنز مارشال تكنيك. بيطلع إيه بيرنز مارشال تكنيك ده؟ فكروا إن هما يسيبوا جسم البيبي مدلدل كده لوحده. يعني هو واقع خلاص جسم البيبي ده طبعا بما انه واقع كده بيابلاي تراكشن تاثير الجرافيتي وزنه كله بيعمل تراكشن على رقبته ورقبته بالضروره بتشد مين؟ خلاص كويس. فالبيرنز مارشال تكنيك ده انا سيب جسم البيبي كده سيب هو جسمه في حد ذاته هيعمل تراكشن على راسه وبعد كونتراكشنز لغايه لما الاوكسبت يبان لك كده. لما الاوكسبت يبان لك تحت السيمفيسيس بيوبس تقدر انت تستخدم الاوكسبت از هنج تستخدمه كنقطه ارتكاز وتمسك ساعتها بقى جسم البيبي ترفعه. امسك لي بس احمد تمسك جسم البيبي ترفعه. لما تمسك جسم البيبي ترفعه بقى ناحيه بطن الام المفروض يخرج ومعاه الراس. يبقى انا هفضل مستني لغايه لما يبان لي مين؟ الاوكسبت. لما الاوكسبت يبان همسك جسم البيبي وارفعه، فلما ارفعه هيروح خارج بهذا الشكل. بس الحقيقه زي ما انتوا يمكن تكونوا متخيلين ما تضمنش قوي ان هو يخرج وراسه تفضل فلكس، يعني ممكن تتفرد شويه مننا يعني. تمام؟ المهم دي اسمها بيرنز مارشال تكنيك. في طريقه بقى اللي هي بتتعمل بالفعل، الطريقه دي اسمها جو فلكشن شولدر فلكشن. جو فلكشن شولدر فلكشن، انت بتشد البيبي من كتافه، مش هي اسمها شولدر تراكشن، بتشد البيبي ده من كتافه كويس. While you are maintaining flexion، بانك بتعمل flexion للجو يعني بالشكل ده. بصوا ده جسم البيبي بره، وادي راس البيبي هي اللي لسه جوه، هي الحاجه الوحيده اللي لسه باقيه جوه. اوكي، فانا هحط one finger هنا على الكتف ده، one finger على الكتف التاني، والميدل فينجر I will support الاوكسيبت بالميدل فينجر. معايا؟ يعني انا هشد البيبي من كتابه، انا ناوي اشده من كتابه، مش هيبقى شورت اتراكشن بس، فانا ناوي اشده من كتابه. بس بتحط الميدل فينجر هنا تو سبورت الاوكسيبت، سبورت الاوكسيبت يعني يو ار مينتينينج فلكشن كويس؟ وبتشد، شد البيبي من كتابه، وعشان تضمن ان راسه تفضل فلكس بتحط صباعك جوه في ايد الثانيه بقى، بتحط صباعك جوه علشان تبين فلكشن، تفضل يعني منزل دقنه كده لازقه في صدره، فتفضل راسه فلكس. هو ده طبعا احنا لازقين له بوخه، مش عارف احط صباعي جوه كده يعني. حتى برضه في البراكتس بتحاول ان انت ما تحطش قوي صباعك جوه، لان عشان تحط صباعك جوه ده برضه ممكن يعمل له ديسلوكيشن في المال. فبتحط تو فينجرز على التشين بونز او الزيجوماتيك بونز، تعمل بيهم فلكشن. بس لو صباعك اتزحلق هيخش في عينه برضه باي ذا واي. فهي بصوا بقى التكنيك اسمه ايه؟ اسمه جو فلكشن، معناه فلكشن للجو، شولدر تراكشن. فالراس بتخرج وهي ايه؟ وهي فلكس، وهي فلكس يعني الشورتست بوسيبل انترو بوستيريور باك. خدوا بالكم اللي احنا بنتكلم عليه ده في لفظ كده يعني مني، بس عبروا عنه. في البريتش الافتر كامينج هات بتاع البريتش بتخرج ان فلكشن نوت باي موفمنت اوف فلكشن. يعني في حالات الفيس الراس كانت مثلا اكستندد وتخرج باي موفمنت اوف فلكشن، لان هنا ما عملتش موفمنت اوف فلكشن، الراس كانت فلكس وفضلت فلكس ودخلت بلفس وهي فلكس وخرجت من بلفس وهي فلكس. هو ده المقصود بكلمة inflection. inflection يعني وهي flexion، مش by movement of flexion. متفقين؟ كويس. يبقى لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا على ثلاث طرق لولادة الـ after coming head. في طريقة أخيرة لولادة الـ after coming head، إنك تجيب forceps وتحطه وتنزل بيه الـ after coming head. فورسبس ايه؟ هو ده بريتش، هو ينفع الواحد يحط فورسبس على بريتش؟ اه ينفع. اقول لكم ازاي. بص ده جسم البيبي وراسه لسه جوه، صح؟ وانت حضرتك عايز تنزل راسه، ففي واحد اقترح انك ترفع جسمه لفوق، ارفع جسمه كده لفوق، وهات وان بليد اوف فورسبس حطها هنا، وهات البليد الثانيه حطها هنا، يعني على الجانبين من الراس، وشد الراس. عارف ايه اللي هيساعدك انك تعمل كده؟ الفوطه اللي كانت لسه معاك دي، اذا ما كنتش رميتها يعني. الفوطه دي بتعديها من تحت جسمه وتمسك جسمه بالفوطه، يعني اكيد لما تعدي الفوطه من تحت جسمه تقدر ترفع جسمه كده بالفوطه، تمسك الفوطه في ايدك كده هتبقى رافعه جسمه لفوق، فتسهل لك تركيب البليدز اوف ذا فورسز. انت معايا ولا لا؟ اصل تركيب البليد وهو جسمه عامل كده صعب، في رجل متدلدله ترفعها تنزل لك دراع بتاع هتشيلك يعني تعرف تعمل الشغلانه دي بسهوله، وهي اساسا مش سهله ابدا يعني. فبتعدي الفوطه من تحت جسمه وتمسك طرفين الفوطه في ايدك كده يرفعوا لك جسمه لفوق عشان تعرف تركب البليد من تحت بطنه. تمام؟ وهتحط وان بليد الناحيه دي وان بليد الناحيه دي، بس يلزمك برضه فورسبس يكون طويل علشان يبقى الهاندل بعيده، يعني ما ينفعش فورسبس قصير، المفروض الفورسبس يكون طويل عشان ايدك تبقى بعيد عن جسم البيبي. في فايف ابتدى فورسبس معين عاملين له ديزاين كده، يعني مش هنخش فيه بس لازم تبقوا عارفين اسمه بايبرز فورسبس. بايبرز فورسبس له ديزاين سبيشال ديزاين كده، ان هو عنده حاجه اسمها بيرينيال كيرف، يعني لوكر بكده بيسمح لك انك تركبه على راس البيبي بشكل مريح شويه للاوبسرفيشن عشان ما يضايقش اللي بيشتغل اوبسرفيشن. تمام؟ دي اللي عايز يبقى فاهم يعني انت صار عارف انك بتقعدوا اوقات تمسكوا في حاجات كده شايف لكم انها مهمه وهي مش مهمه بس يعني خليني اقول لكم ده يفرق. كان كده ولا كده هنضيع فيها وقت يبقى كده نضيعه هنا. ده راس البيبي وده جسم البيبي. تمام؟ وده طبعا البلفس. ده كلام ابسط ما يمكن يعني. لو حضرتك بقى عايز تنزل جسم البيبي ده عايز تحط بليدز اوف ذا فورسبس. لو انت جبت فورسبس عادي فورسبس عادي كده وركبته على راس البيبي هيبقى عامل كده. وهتبقى الهندل بتاعته ايه؟ فهيبقى مضيق. كويس؟ لانه ده تحت بطن البيبي. مزعج جدا وما انتش عارف تستخدمه كويس. جسم البيبي كله راكب فوق ايدك فهم عاملين فورسبس بقى عامل كده اهو. يعني هو ادي البليد بتاعته ماشي كده كده وبعدين عامل كده. بحيث ان هو الايد اللي انت بتمسك منها دي تبقى بعيد عن جسم البيبي. هو الازرق ده يختلف ايه عن الاصفر؟ اطول وعنده كيرف هنا. مش في كيرف هنا اللي بيخلي الهندل دي نازله لتحت؟ مش في كيرف هنا؟ الكيرف ده هو ده بقى اللي بيسموه في الانيه الكيرف. هو الحقيقه انا عارف ان ما حدش قوي يعني دلوقتي مش زي زمان يعني ما حدش قوي يعني احتمالات ان انت تسير في الحاجات دي قلت قائمه وقلت بس الفكره ان انا عارف ان كل واحد فيكم هيروح يقرا حاجه من دي وبعدين تمحوله ويبقى مش فاهم ده ايه بالظبط فليكم عرفتوا ده ايه وخلاص يعني هو في الريال كيرف ده هو اللي موجود في البايبر فورسز عشان يسهل استخدامه. واضح؟ طيب مين بقى من الطرق دي؟ يعني احنا اتكلمنا على كريستيلر مانوفر وبيرنز مارشال تكنيك وجو فلكشن شولدر فلكشن وفورسز. عندك اربع طرق لولاده الافتر كامينج هيد. هتاخد بقى انهي واحده فيهم؟ انا اقول لكم فاكرين الاول واحده قلتها اللي اسمها كريستيلر مانوفر دي؟ كريستيلر مانوفر دي كويسه مش بطاله بس مش كفايه. فعينوها للايه؟ للاسيستنت. يا قالوا طيب احنا بيبقى معاك اسيستنت في اوضه العمليات خلي الاسيستنت هو اللي يعمل كده. خلي الاسيستنت يفضل باستمرار ضاغط على الفانس. طول ما هو ضاغط على الفانس هيز جايدنج ذا هيد انتو ذا فانس اند هيز مينتيننج فليكشن اوف ذا هيد. ودي حاجه كويسه ومش بطاله وخلاص. فيبقى اذا كريستيلر دي استقر بيها الحال انها طريقه مساعده. ها؟ انما في طريقه ثانيه بقى الطريقه الثانيه يا اما جو فلكشن شورت فلكشن يا اما الفورس. كويس؟ جو فلكشن شورت فلكشن ليها اسم. ليها اسم ثاني بس انا انصحكم ان انتوا تحفظوا الاول جو فلكشن شورت فلكشن. اسمها موريسوس ميلي هيت تكنيك بس يعني بدل اللخبطه دي جو فلكشن شورت فلكشن على الاقل بتوضح لكم ايه اللي بيتعمل. لما تبقى تعرف الاول ده بحفظ الاسم ده. المهم مين بقى الافضل؟ المفروض على الاقل نظريا فورسبس احسن. فورسبس احسن طريقه لولاجه الافتر كامينج هاد بتاعت بمناسبه ايه؟ اقول لكم بمناسبه ايه؟ اسمعوا كده هتلاقوا كلام منطقي. فورسبس احسن طريقه للاسباب الاتيه. واحد انه التراكشن از دايركتلي ابلايد اون ذا فيتال هيد. مش انت عايز تنزل الراس خلاص انت بالفورسبس بتشد الراس. انت عايز تنزل الراس بتمسك الراس وبتشدها بالفورسبس. ده غير بقى جو فليكشن شولدر تراكشن. الجو فليكشن شولدر تراكشن انت عايز تولد الراس فبتشد البيبي من كتافه. يبقى مين اللي بيتعرض للستريتش؟ النك. والستريتش اوف ذا نك ده ممكن يعمل دامج للروتس اوف ذا بريتال فاكسس ممكن يعمل دامج للسترنو وستويد ماسل حاجه كده. يعني اوفر ستريتش اوف ذا نك ده ممكن يجيب مشاكل للبيبي. فانت بدل ما تشد البيبي من كتافه عشان تنزل راسه طب ما تشده من دماغه على طول باستخدام الفورسز لانه التراكشن از دايركتلي ابلايد على الهيد. ادي حاجه. الميزه الثانيه انه الديزاين التصميم الهندسي بتاع الفورسز بيخليه يبقى مينتيننج فليكشن. يعني بمجرد ما انت بتشد بيه this maintains flexion of the head فبتضمن ان الهيد بتفضل فليكس. ده رقم اثنين. نمره ثلاثه فكره ظريفه جدا انه مع الفورسبس there is some steady degree of compression. يعني الفورسبس بيعمل قدر مور اور ليس ستادي، يعني انت ركبت البليد وركبت البليد الثانيه وخلاص، يبقى في قدر من الكومبريشن على الفيتال هيد، بس اهم حاجه في قدر الكومبريشن ده ان هو ايه؟ ستادي. ستادي يعني ما هواش سادن كومبريشن دي كومبريشن، يعني الراس اتعرض لضغط شويه شويه ضغط وقع، بس المهم ان هو ما اتعرضش لايه؟ لسادن كومبريشن دي كومبريشن، لان ده اللي بيجيب الانتراكرينيال هيموج. واضح؟ خلاص. هنا بقى طبعا ممكن حد فيك يطلع يقول لك ايه، طب افرض انا مثلا عيل كبيره شويه تبقى هتتعرض لكمبريشن جامد، انا ما قلتش السؤال ده لان هو هايل بصراحه، يعني مش هيتولد اصلا، مش هيتولد اصلا، او انتوا ما سالتوش، لان هو لو كان مثلا عيل كبيره كان زماننا عملنا ايه؟ سياسه بس الاول يعني. طب واحد تاني يقول لك طب افرض انا البيبي ده صغيره حبه ما تستحملش فورس، يبقى انت بتتكلم على عيل زي ما المفروض تعمل سياسه برضه، يعني هو المفروض ان انت تراكم الفرصه بتاع بيبي بحجم معين، اذروايز كان زمانك عملت من الاول سي اس. تمام؟ بس دي القصه بتاعت ايه؟ الدليفري او الميثودز اوف دليفري اوف ذا افتر كامينج. واضحه يا دكاتره؟ ها؟ طيب بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها الكومبليكيتد بريتش دليفري. Complicated Breach Delivery. بصوا Complicated Breach Delivery ده كان زمان يعني مثلا يمثل لوحده كده يجي ربع المبلغ. Complicated Breach Delivery بقى والناس تقعد تشيل وتحط بقى Arrest of the Head وArrest of مش عارف ايه وArrest of ايه. بس الحقيقه الحمد لله يعني الكلام ده اتزاح من قدامكم. ليه؟ لانه يعني ده This is not basic knowledge. دي مش معلومات اساسيه. المعلومات الاساسيه ان حضرتك تعرف مين اللي بيقول الفاجينال ومين اللي بيعمل سكشن، او ايه الطرق بتاعه الفاجينال بريتش ديليفري. انما انت عشان تجيب واحد يحل لك مشكله الريست اوف ذا افتر كامينج هيد، انت بتتكلم على واحد اكسبيرينس كونسنتريشن. دي مش معلومات مطلوبه من واحد يعني لسه متخرج، يعني تو ماتش ديتيلز. وبعدين هي ديتيلز اصلا مش ديتيلز تتحفظ، دي ديتيلز تكنيكال، اعمل معرفش ايه ودخل يور فينجرز ازاي ولفت ازاي، حاجات يعني سكيلز مانيوال سكيلز مهارات يدويه يعني ما لكوش دعوه بيها، ما بتوجعوش دماغكم بيها خلاص. كانوا بيتكلموا في الاول على حاجه اسمها ارست اوف ذا شولدرز وارست اوف ذا افتر كامينج هيد، وفي مليون سبب بقى يخلي الراس تتحاش، ممكن راس تكون كبيره، ممكن يكون مش عارف ايه عادي وكامبلس، ممكن يحصل لها اكستنشن، وهتعمل ايه بقى في كل مشكله من دول. بس الكلام ده ما بقاش مطلوب فيه. وإذا كانت قيمة حاجة اسمها كتاب الاسم. كتاب الاسم كل ما هو مش في كتاب الاسم يبقى مش مفروض ان هو تبعه. خلاص مالكش دعوة انت بقى بالارست اوف ذا افتر كامينج هيد ده، ولا ليك دعوة بالارست اوف ذا شولدرز. انا اعتقد ان هو كمان ما فيش حتى ارست، لا في شوية كده البطلس يعني. بس هو معلومتين كده هقولهم لكم وخلاص. هما معلومتين ومش صعبين يعني. اللي هو البريتش اللي عنده اكستندد ليكس. Breach with extended legs. Again, breach with extended legs. Who is in the shower? Frank Breach. Frank Breach. Frank Breach. Frank Breach. ده يخش الفنتس بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة. من كيف كله؟ بسهولة. بسهولة لأن هو الفرانك بريتش بيبقى فيه سمول بطلس، مش هو ده السؤال اللي عقلت ماشي؟ بيبقى فيه سمول بطلس، والسمول بطلس دي بتخلي البيبي يقع جوه الفلبس من بدري ويحصل له ايرلي انجيجمنت، صح؟ حتى العيال تبقى بطاقة اقل من المفروض تكون عليه تنزل بقى خلاص. فهو بقى ده بيحصل له انه بيخش البلبس بسهوله، بس ما بيعرفش يخرج بسهوله. راس رجليه يشرب رجليه ويخش البلبس بسهوله، انما ما يعرفش يخرج بسهوله. ليه ما يعرفش يخرج بسهوله؟ عشان يخرج محتاج يعمل حركه اسمها لبلبيه. عشان يخرج محتاج حركه اسمها ايه؟ لاترال فلكشن اوف ذا سباين. لاترال فلكشن اوف ذا سباين دي مش هيعرف يعملها طول ما البوتوكس او طول ما الليكس بتاعته اكستند. فيبقى المطلوب من سعادتك وقتها حاجه من اثنين، يا اما تمسكه من الجروين، يعني هو عامل كده امسك ده كده احنا يا عاش مركب له سناك ممكن بس هو عطاه. لو البيبي ده بقى البوتوكس بتاعته عامله كده انتوا شايفين هو اكستندد ليكس، فمش عارف يثني جسمه عشان يخرج. لو كان البيبي ده نازل تحت قوي قوي قوي، بتروح مدخل وان فينجر هنا وان فينجر الناحيه الثانيه وقاصص الفيزيوتومي، وشده منزله زي ما هو كده يعني بيبقى. ما احنا اتفقنا على حاجه دي معاك اتفقنا على حاجه ان هو لو البيبي هيعمل لاتر ريفلكشن في السباينال مفهوم من هنا. انما لو انت عملت ايبيزوتوم كبيره ممكن تخرج جسم البيبي مور ليس زي ما هو كده حته واحده كويس. الواحد بيعملوا حاجه اسمها جروين فراكشن. فراكشن في الجروين هنا كده حط وان فينجر هنا في الجروين ده وان فينجر في الجروين الثاني بتشده زي ما هو كده. بس طبعا طبعا طبعا هيساعدك قوي هو ايبيزوتوم كبيره جنرس ايبيزوتوم من غير ما اقول الجروين فراكشن كانز ذا ريسك اوف برنير لاسيشن فراكشن فور ديسلوكيشن اوف ذا فيمر. طبعا فراكشن اوف ديسلوكيشن فيمر واكد يعني انت بتعمل فراكشن في الجروين. او في حاجه ثانيه بقى لو ما كانش جروين ده اكسسبل في واحد راجل قال لك حاول تنزل رجله مش رجله دي هي اللي معصره حاول تنزل رجله. الراجل ده اسمه بينار. بينار ده هو اللي عمل ده السماعه بتاعت الجنين. المهم بينار ده بقى قال ايه؟ قال دخل تو فينجرز دخل تو فينجرز وافضل ماشي بيهم هنا لغايه لما توصل عند البوبليكيال فوس هنا الكيس دونت ريمبر يعني ظهر الركبه وبعدين اضرب في البوبليكيال فوس. Once you have applied pressure to the popliteal fossa, غصب عنه لازم يحصل له flexion في النيل. ولما النيل تبقى flex تبقى امسك رجله وتنزل. وبعدين تبقى تنزل الثانية وهكذا. فأنا بس عايزكم تعرفوا القصة دي. يعني ده اللي عايزكم تعرفوه من الرست اوف ذا باترز. مفيش داعي بقى نقعد نخش في تفاصيل أكتر من كده. طب افرض إن الباترز عند الإنلت وما بتخشش. يعني لو عندك حالة ريتش والباترز واقفة عند الإنلت ومش راضية تخش. مش محتاجه ذكاء طبعا سي اس يعني فايده كده خلصنا يعني. طب لو البيبي دخلت الباتوكس بتاعته بس مش عارفه تخرج وده ينطبق على فرينت ريتش حله ايه او ايه؟ حله اذا كانت الباتوكس ديبلي انفكتد تعمل جروين تراكشن. اما اذا كانت الباتوكس هاي فبتعمل حاجه اسمها بينارد ميثود تو برينج داون الليجن تنزل الرجل تنزل الرجل الثانيه وراها. واضح؟ ده اسمه ايه؟ بينار ميثود فور برينجينج داون الليجن. في حاجه ثانيه عايز اكلمكم عليها بس انا مش عايز اخش في تفاصيل بس لازم تبقوا عارفينها اللي هو في الارست اوف ذا افتر كامينج هيد. تسمعوا بس كده كلمتين فيها وخلاص. الارست اوف ذا افتر كامينج هيد زي ما قلت لكم ممكن تكون انت ما حسبتش حسبتك كويس. الفلمس ضيق او الراس كبيره وطمعت ان هو جسم البيبي دخن ودي طبعا غلطه كبيره جدا واتحشرت راس البيبي واتعلقت. يا اما البلفس ضيق يا اما الراس كبيره يا اما الراس حصل لها اكستنشن يا اما لفت منك لورا حاجات كده يعني. بس المهم بقى واحده فيهم عايز اكلمكم عليها شويه اللي هي هايدروكافلس. هايدروكافلس ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه امبارح. بيبي ابو راس كبيره ومليان غايه. وارد جدا انك تولد بريتش وتلاقي راسه اتعلقت لانه هايدروكافلس. اسمعوا السيناريو ده كده كويس. دلوقتي احنا بنتكلم على واحد بيتصرف صح واحد تاني بيتصرف غلط عشان يثبت في دماغنا ايه اللي المفروض يحصل يعني. واحده حامل واول مره انت تشوفها وهي بتولد زي ما وقفنا كده في القصر العيني. ما انت ما بتشوفش البيشنتس جزء كبير منهم اول مره تشوفهم في حياتك وهي جايه تولد ما جاتش قبل كده خالص كويس. رحت تفحصها لقيتها بريتش برزنتيشن. واتس نيكست يعني انت قاعد في اوضه الاستقبال لقيت العيال بريتش حسيت بقى باتوكس ورجل وبتاع حاجه ظريفه كده والسيرفكس 4 5 سم. ايه اللي بعده؟ اللي بعده مهم جدا جدا جدا السونار صح؟ عشان ماني بارامترز هتدور عليها بس ابوه بقى هو الهايبوكامبرس ده. طالما دخلنا في كلام في الولاده بقى استيميتد فيتال ويت وجستيشنال ايج ونوع البريتش ومش عارف ايه كل اللي سبق بس يهمك قوي قوي الهايبوكامبرس. طيب سبوز ان انت لقيت هايبوكامبرس بيبي عنده هيدروكافلس بالفعل. هيدروكافلس ده كفايه كدايجنوزس ولا مش كفايه؟ واضح من السؤال انه مش كفايه. يو هاف تو ديتيرمين اذا كان حصل ايه؟ كورتيكال اتروفي ولا لا؟ تمام؟ اذا كان ما حصلش لسه كورتيكال اتروفي يعني النسبه الكورتكس الى الفنتركل اكبر. يعني ما زال الثيكنس اوف الكورتكس موجود. يبقى البيبي ده يتعمل له ايه؟ سيزيريان سكشن. سيزيريان سكشن لان البيبي ده هيتولد وبمجرد ما هيتولد هتديه الجراح اطفال هيعمل له شنط اوبريشن يبتدي بقى يخش فيه القصه بتاعه العلاج. طب هنفترض ان حضرتك لقيت كورتيكال اتروفي يعني دلوقتي انا قاعد في اوضه التسريبات جت حاله فحصناها لقيتها بريتش بعد سونار لقيته هيدرو كفالك ولقيته هيدرو كفالك محترم جدا يعني لدرجه انه عمل كورتيكال اتروفي. كورتيكال اتروفي ده يعني واحد ما عندوش برين خلاص برين بتاعه فيس اتروفي. واضح يا جماعه؟ كويس. تعمل فيه تعمل فيه سيزيريان سكشن ولا تسيبه يتولد وانت تعلم مسبقا ان راسه هتتعلم؟ ايه رايك؟ لا سيبه يتولد. سيبه يتولد. هقول لكم ليه مش سياسه. اصل انت علشان البيبي ده يوصل لدرجه كورتيكال اتروفي تبقى راسه كبيره جدا ومليانه ميه بقدر كبير جدا لانه وصل وعمل كورتيكال اتروفي. فهتفتح بطن الست دي وهتطلع بيبي نون فايبل. ما قلتش انه ده هو مش ده ان هو ايفنتشوالي هيموت. عامل زي الان الكافر كويس؟ ومش هتعرف تطلع البيبي ده من الجرح. فهتضطر بقى الاول تقعد تدخل الانره وتشرب ميه من دماغه وشغلانه كده مش لطيفه يعني. بس اتمنى اقول لكم على فكره ثانيه. طب انا سيبه يتولد مش عايش. وانا عارف كويس قوي قوي ان راسه هتتعلق، راسه اللي قالت البالونه دي هتتعلق طبعا هتروح فين يعني. كويس؟ لما تبقى تتعلق عندي بدل الطريقه اثنين. بص هو جسم البيبي اهو وراسه كبيره قد كده متعلقه. ممكن حضرتك تجيب ابره تحطها في ضهره مش السي اس ام ده سنتريتنج مش سمره كويس بيس. والسمره كويس بيس ده بره عندك كده ده سباين بتاع البيبي قدامك في ايدك يعني. ما انتش محتاج مثلا انك تخش بابره جوه ولا مش حاجه من دي خالص. لا يعني بتحط الابره هنا في السبع كويس بيس. الابره اللي بتحطها في السبع كويس بيس دي هتنقط سي اس ام صح؟ هيفضل ينزل لك فلوس كده بينقط من الابره. سيبه يا سيدي ينقط هيقعد ينقط 10 دقائق ولا حاجه وتلاقي البيبي راح واقع بس وخلاص وخلص. وتبقى وفرت سيزارين على بيبي اساسا مش فايرل زي ما اتفقنا يعني. واضح؟ ده احتمال. ممكن بقى حد فيكم يقول لي طب بص الحاله اصلها مش اكسسيف برودكشن يمكن تكون اوبستراكشن للفلو. طب حاضر مفيش مشكلة، هات إبرة، إبرة برضه وخلاص، وخش بيها في بطن العيانة هنا. إيه المشكلة يعني؟ أنتوا سمعتوا حاجة اسمها أمنيوسنتيسيس يا دكتور؟ سمعتوا حاجة اسمها أمنيوسنتيسيس؟ أمنيوسنتيسيس دي بتخش بإبرة جوه اليوترس، أنتوا أسبيريت أمنيوتكس. ده بيتعمل وبيتعمل والناس تقيل من المفاتيح يعني. They don't feel pain ولا حاجة خالص وبيقولوا لوكال إحنا بنعمله حتى من غير لوكال. ده اصل انت حكيت شك العيانه شكه او ثلاث شكات مثلا عشان انت شكها شكه بس ميك سنس. طب ما هي شكه واحده خلاص تخش في الابره وباين على كده يعني. طب ما هياش حاجه يعني مفجعه قوي زي ما انتم متصورين يعني. هو كل المطلوب على الاثنين فضي البلادر بس عشان ما تخشش يطلع لك يورنس. ادي كل المطلوب يعني فضي البلادر وبعدين هنا في راس البيبي يعني موجوده هنا على طول. خش الابره خش هيتطلع لك الميه اللي جوه راس البيبي دي وهيروح البيبي جسمه نازل وخلاص خلصنا على كده. يبقى ساعة ما تلاقي البيبي ده الهايدروكيفاليك ده عنده كورتيكال اتروفي سيبه يتولد مشاكل وانت تعلم مسبقا انه هيتعلق. لما يبقى يتعلق احكي لها بمانوفرز سهله. وانا ما قلتلكمش كمان على المانوفرز القديمه بقى لما كان عندهم بتاع اسقاط بتاع قد كده حاجه عارف المقص بتاع جنايني كده حاجه بقى بالفوريتور انا عندي منه ده. البرفوريتور ده انا بقولكم مره اتفرجتوا عليه من باب الفرجه يعني حاجه مرعبه يعني بتاع قد كده وله بوس حديد مدبب باقي شارب حاجه كارثه. كانوا بيخشوا يعملوا فيه برفوريشن لما بيبي بقى يبقى عامل كده وراسه متعلقه وبتاع محتاج خارب راس البيبي عشان راسه كولابس وتنزل. انما الحاجات دي خلاص ما بقتش بتستخدم يعني. هو انتوا عارفين الغلطه ممكن تيجي من ايه؟ الغلطه اللي هي النسبيه السكاونت تيجي من ايه؟ لما تجي لك واحدة بريتش برزنتيشن وتلاقي مثلا ايه البوتوكس بلس 2 يعني نازلة قوي والسيرفكس مثلا بتاع ده 5 6 سم 7 سم يعني خلاص بقى العيادة بتولد. ولدت كام مرة قدام قبل كده ثلاث مرات فتقول لنفسك خلاص دي هتولد يعني. فبتعمل غلطة من اثنين واحدة فيهم يعني مش موضوع الأول اللي بنتكلم فيه بس عايز أقولها تديها أوكسيتوسن. ما تديهاش اوكسيتوسن ابدا خالص. مفيش اوكسيتوسن مع بريتش هتفرق كويس. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى الغلطه الثانيه انك تنسى تعمل لها سونار يعني تلاقي العيانه خلاص ان ليبر والسيرفكس 7 سم والبوتوكس نفسه ونازله تحت خالص وكل حاجه ماشيه كويس وخلاص انها خلاص هتولد يعني تمام، فما تعملش صغار وتعتمد على انه يعني الست والده ثلاث مرات يعني اكيد البلبس بتاعها بلبس كويس وما فيش مشكله يعني هتنزل. وانا راجل بولد بليتش وبعرف بولد بليتش وبتاع ماشي، تعلقت الراس وطلعت هيدرو كفاليك بتعمل ايه؟ لازم ومحدش قال ان البيبي ده عنده كورتيكال اتروفي، الله اعلم كان عنده ولا ما عندوش، ما عملتش صراحه، فهتضطر تسيب البيبي ده لغايه لما يموت قدامك يعني، وبعد ما يموت قدامك بقى هتبتدي تحاول تعمل له بيرفوريشن وشغلانه يعني دبات تقيله قوي ملهاش لازمه تمام. وهنا اهميه الصنار حتى لو كانت عليها ايه ليبر وكل حاجه شكلها ماشي كويس لازم تتاكد ما فيش هيدرو كفاليك عشان واضح هذا كده اوكي. في بقى حاجه كانوا بيعملوها زمان كده هقول لكم عنها كلمتين برضه عشان لو عملتوا فيها كده وعارفين ده ايه يعني، بس هو بدون براكتس ليس خالص يعني انا بنعمل سيف في حياتي يعني. في حاجه اسمها سيف فيزيوتومي، سيف فيزيوتومي انك تفتح سيف بيوبس، سيف بيوبس ده كارتج كانوا بيعملوا سيف فيزيوتومي ده بيعملوه بقى ازاي؟ بص يجيب مشرط يعقل طبعا ويجيب مشرط والمشرط يروح فاتح كده اوفر لايت سكين والفاز اللي تحته وبتاع وبعدين يفتح بالمشرط الكارتج. خلي بالك لو فتح الكارتج والمشرط الكارتج ناشف شويه لو بيبرد كده وبعدين المشرط اتقطع لو هرب منه اللي وراه على طول مين؟ بلدر لمسك تحت بلدر على طول. فبيعملوا ايه؟ يفتحوا كده بالمشرط نص الكارتج ويكملوا على الباقي بزقه ضغطه كده بلانت بالايد كده تضغط فيروح تكسر يعني يبتدوها بالمشرط ويكملوها بالايد كده صح؟ عجبتوا ده؟ لان لو عملتها كلها بالمشرط هيجي عند اخر الكارتج وهيروح معدي وقاطع الثلج يبقى انت فتحت السيرفس. وانس انك فتحت السيمبسيس البني هينزل بقى خلاص دون هاي باني برامش بس ده ايش هو سيمبسيس عايش ده بطار سيمبسيس بقى سيمبسيوتومي ده وانسوا الكلمة دي ما سمعتوهاش اساسا؟ طيب اديكم سمعتوا على عكس سيمبسيوتومي خلاص عشان يمكن تعملوها في اي حته. السيمبسيوتومي ده كان يبدو فكره كويسه لعلمكم يعني لسبب لانه وانس ان انت فتحت هو ما بيقفلش تاني ده كارتج عنده فيري بور بلاد سبلاي ولا هيحصل له ايدي ولا حاجه يعني بالعربي كده بيربس بيوسع جدا بيربس بيوسع بقى خلف البيبي 4 كيلو 5 كيلو معلش فبعد كده عندها بروبلم بتاع ميكانيكال اوبستراكشن بيربس بيوسع بالفعل هيلينج سريع كويس هنا في فيري بور بلاد سبلاي ما بيحصلش هيلينج زي ده بيربس بيوسع وكل حاجه. طب ما بيعملوش ليه؟ بيعملوش ليه؟ بيعملوش لانه بيعمل النتيجه لعدم وجود الهيلينج ده بيخلي البلبس مش ستيبل يعني الست دي لما بتمشي بيبقى عندها بعد كده ابنورمال جيت وده بروبلم يعني كمان الكارتج عشان عنده فيري بور بلاد سبلاي فوارد بيحصل فيه انفكشن ممكن يحصل انفكشن في الجوينت ويبقى حاجه مزعجه ومش هيحصل بروبر هيلينج وهيبقى فيه اب نورمال جيم. بس لعلمكم بقى البروسيس بتاع السيمفيزيوتومي ده في وقت ما كان فيري فيري ماتش ريكومندد كان ريكومندد جدا كتب الانجليزي بتاعت نسبيا من زمان كانت بتريكومند جدا جدا جدا السيمفيزيوتومي دي للمستعمرات بتاعتهم الهند بقى وباكستان ما كانش فيه باكستان كلها الهند على بعضها الهند وهنا شويه وساوث افريكا ومش عارف ايه والحتت دي بيقول لك انه هناك ما عندكش فاسيلتيز بتاعت سيف سيزيريان سكشن صح؟ في اماكن كده في توقيت كده ما كانش فيه فاسيلتيز بتاعت سيف سيزيريان سكشن فكان بيقول لك اعمل لهم سيمبتيزيوم وخلاص اديك متاكد ان الست دي بعد كده شي ويل نوت ميت ذا بروبلم اوف اوبستراكتد عمرها ما هيجي لها بصفه ليبر بعد كده وبالتالي بقى مش هيجي لها رابشر يوترس وتموت من رابشر يوترس ولا هيجي لها مش عارف نيكروتيك فيستولا لو كنتوا سمعتوا عن نيكروتيك فيستولا ولا اي بروبلم من البروبلمز بتاعتها بصفه ليبر. فكانوا شايفين ان هو واحدة عندها شوية صعوبة في الولادة بدل ما يعملوا لها سكشن يعملوا لها سيرفيزيوتومي عملية بس هنا دي لا فتحت بطنها ولا حاجة خالص يا دوبك فتحت كارتلج والعملية دي مش هنستفيد منها المرة دي بس هنستفيدها المرة دي والمرات اللي بعدها كمان يعني فكان في وجهة نظر بس هي شلون براكتس بس على العموم دي آخر حاجة خالص بقى لما تبقى خلاص تتعلق وأنت مش عارف تعمل فيها إيه أعمل سيرفيزيوتومي بلد الشري بس لا لو انت حطيت في الناس هذا المفروض يعني سيرفيزيوتومي ما عندناش حاجه اصلي يا سيرفيزيوتومي ايه تاني يعني ديستركشن للفيتال هيد مش بتاع قد كده تحاول تكسر بيه الفيتال هيد طبعا الاثنين نسخه من بعض بس سيرفيزيوتومي ماشي طيب احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا على كل اللي بنتكلم عليه ده له اسمه ما دخلت الاسيست يعني احنا كلمنا على الاسيست بريتش ديليفري كومبليكيتد بريتش ديليفري بدل حاجه بالمشاهده بريتش ديليفري شيء اسمه بريتش اكستراكشن بتوع الدكاتره بتلاقوا صعوبه بحاجه لما تيجوا تذاكروا بتلاقوا صعوبه في ان انتوا تفهموا بالظبط الاشوار بالنسبه لكم ايه الفرق بين البريتش اكستراكشن والاسيست بريتش ديليفري هتلاقي الحكايه كده شبه بعضها لو انت مش فاهم بالظبط هو يقصد ايه ده. انا اقول لكم بقى من الاخر خالص ايه المقصود. في فرق واحد بس جوهري. في فرق واحد كبير جوهري جدا بين البريتش اكستراكشن والاسيست بريتش ديليفري. الفرق ده هو كلمه تراكشن. المره دي حضرتك بتشد. بتعمل تراكشن كويس؟ بس عشان تعمل تراكشن يبقى ده يستدعي انك تدخل ايدك جوه اليوترس وعشان تدخل ايدك جوه اليوترس لازم البيشنت تبقى واخده جنرال انستيزي مظبوط يبقى ده جربنا فرق تاني صح الفرق التالت انك هنا بتعمل برينجينج داون ليج يبقى انت عشان تشده لازم تشده من رجليه والبيلي ده حاجه من اثنين يا كومبليت بريتش يا فرانك بريتش مش كده اهو مش يا اما كوبليت يا اما فرانك طب ليه مش بوتلينج؟ بوتلينج سي اس عشان البوتلينج كان زمانه اتعمل له سي اس فانت يا اما بتتكلم على كوبليت بريتش يا اما بتتكلم على فرانك بريتش الكوبليت بريتش شود بي نو بروبلم ات اول كوبليت بريتش ده رجلين تحت هتمسك رجل وتمسك الثانيه وخلاص هم قدامك يعني انما فرانك بريتش عشان تشده محتاج تشده من رجلين فيو نيد تو برينج داون ذا ليج بس تو برينج ذا اذر ليج داون وبعدين تمسكه من رجليه وتشده يبقى عشان نخلص ايه الفرق بين بريتش اكستراكشن واسيست بريتش ديليفري؟ فرق كلمه اكستراكشن والاكستراكشن ده بيتعمل اندر انستيزي بالظبط كده. طب ازاي انا عمال من شويه كده بيجي ساعه اقول اكستراكشن حاجه وحشه ولازم تبقى افويدد ورجعت كلامي وقلت لا المره دي اعمل اكستراكشن. بص هو انت مش رجعت كلامك هي مساله زي ما اتفقنا مساله نسبيه. فين الريسك الاقل؟ بس وخلاص. اوقات بتضطر تعمل كده. يعني ايه اوقات بضطر اعمل كده؟ يعني اوقات مثلا تلاقي عيان بريتش وعيان البريتش دي بقت فولي دايليتد والبوتوكس بلس 2 يبقى الدنيا ماشيه كويس ولا لا؟ معاك؟ البوتوكس بلس 2 ستيشن بلس 2 بلس 3 يلا اللي هي اخر ستيشن تحت خالص والسيرفكس فولي دايليتد وكله تمام التمام وانا عامل سونار ومفيش عنده كفنس وكله ماشي كويس قوي قوي وبعدين لقيت الفيتال هارت ريت 100 90 80 60 هتعمل ايه يعني؟ هتتفرج عليه وهو بيموت؟ هتشده وخلاص فهمت؟ ما انت عشان تقلب بقى سكشن this will take some time هتاخد لك يجي 10 دقايق على الاقل على ما تجيب بقى الحكيمه وتقلب وفرده الترابيزه واعمل مش عارف ايه يعني على ما تغير البروسيس المينتس دي تقدر تعمل فيها بريتش اكستراكشن وبعدين خلوا بالكم برضه في حاجه عايزكم تبقوا فاهمينها اوقات كتيره تلحق البيبي تطلعه في النفس ويموت لك بعدها بنص ساعه ما هو يعني ده مش عمل حادثه مثلا مش كان سايق موتوسيكل مثلا وبعد كده في حاجه نو هو ذا بوينت ان هو البيبي ده عنده اسفيكسي فاهمين اللي عنده برادي كارديا ده عنده اسفيكسي اللي عنده الهارت ريت بتاعه 80 و70 و60 ده عنده سيفير اسفيكسي فعلى ما بيتولد في حاله سيئه فبيبقى في احتمال كبير جدا انه يكمل الازمه ونهدى الاسفيكسي وما يبقاش كويس يا هو القصه ما بتنتهيش بمجرد ان انت يا ده انا فتحت يا دوبك اهو طلعته قبل ما يموت بثانيه لا ستيل ممكن يموت برضه لانه بيطلع ان باد كونديشن فهمت؟ فيبقى ساعتها مطلوب انك تطلع البيبي باسرع طريقه ممكنه وخلاص يعني كل حاجه كانت ماشيه كويس ان هو ظهر في الدستريس اضطرك انك تشده. طبعا لما بشده في كيس بوسيبيليتي ان راسه تتعلق، انا ما بقولش اي واحد هنشد راسه تتعلق كويس، في بوسيبيليتي بس الريسك هنا اقل من الريسك انك تستنى او تحاول تعمل سي اس. فهمتوا الفكره؟ هي مساله زي ما اتفقنا ريلاتيف ريسك، فين الريسك الاقل؟ ناحيه الاحتمالات او حاجه، فين الريسك الاقل؟ هو ده اللي هتاكله خلاص يعني تمام؟ بس بشده وخلاص. او في حاجه ثانيه ان الام جالها ماتيرنال ديستريس، الام السكند ستيج زي ما حضراتكم سمعتوا في السكند ستيج الضغط بيعلى والهارت ريت بيزيد والتمبرتشر بتعلى شويه، ممكن الست اصبحت ديستريس بالفعل ان يو نيد تو شورتن ذا سكند ستيج، هتضطر تشد البيبي وخلاص. او ام كاردياك ست كاردياك عندها هارت ديزيز، لما نبقى ان شاء الله ندسكس موضوع الهارت ديزيز ده هتعرفوا انه الناس الكارديك ان جنرال ما بتحبش تعمل لهم سيزيريان سكشن بشكل عام، طبعا ممكن تعمل يعني، انما بشكل عام العيانين الكارديك بنحاول نولدهم فاجاينا، وعاده ربنا بيبقى مسهل لهم يولدوا بسرعه فاجاينا الناس الكارديك للاسباب الاتيه. هو الهارت ده وظيفته ايه؟ بيشتغل ايه؟ بمب بالظبط كده. ولما يبقى في هارت ديزيز بيبقى بالتالي البرفيوجن بتاع بلاسنتا مش ممتاز قوي، تقدروا تخمنوا تلاقي ولا لا؟ عاده الست الكارديك او في احتمال كبير الست الكارديك تجيب عيل حجمه صغير، يوجوالي بيجيبوا عيال حجمه مش كبير، عكس مين؟ عكس الدايبيتس. برافو، عكس الدايبيتس يعني. يوجوالي الناس الكارديك بيجيبوا عيل حجمه مش كبير، دي حاجه. تاني حاجه مش الهارت ديزيز اوقات بيعمل ايديما لور ليمب ايديما وبتاع حاجات من دي، هنا بيبقى فيه sort of cervical edema which makes the cervix very soft. يعني الناس دول تلاقي cervical dilatation فيهم بيمشي بسرعه والبيبي حجمه صغير، usually ولادتهم بتبقى سهله. بس دول بقى they cannot tolerate second stage. ما بيقدروش على second stage لان second stage دي غصب عني وعنكم tachycardia. والtachycardia ممكن تدخل عنها failure. فساعتها ممكن تعمل ريتش extraction وخلاص. فاهمين يا جماعه الكونسيبت؟ بس ده اسمه بريتش اكستراكشن. وباي ذا واي هو حاجه يمكن ما تخطرش على بالكم، هي دي الطريقه اللي انت بتطلع بيها البيبي من الجرح بتاع السيزاريا. يعني فلانه عندها عيل بريتش وانا قلت لها مش هينفع فاجينال والاسلم سي اس وكل حاجه، فتحت بطنها فتحت اهو والبيبي اهو قدامي عايز اطلعه، فتطلعه باي بريتش اكستراكشن. طب بالبلدي نحلها بالبلدي هتلاقيها مقنعه جدا. فتحت بطنها وفتحت الجراي لفوق عايز تطلع فيها، طلع زي مش هتشده من رجله؟ مش كده بقى؟ يا هتدخل ايدك تمسك رجله وتمسك الرجل الثانيه وتشده من رجليك. وانس شديته من رجليك ده بريتش اكستراكشن. ده لو حد كده قال لك طب فين تاني بريتش اكستراكشن؟ مش شرط يبقى بالعكس. ده ديورنج اكستراكشن اوف ذا بيبي ديورنج سي اس في بريتش برزنتيشن. اوكي؟ عايز اسالي عليك بقى. نسيت السؤال، عارف الحركة دي ازاي بعاطفة الروح بتاعتك يعني لما عندي وقتها؟ نسيت السؤال ولا انا جاوبت؟ المهم نيجي بقى للكومبليكيشنز اوف بريتش دليفري، دي لازم طبعا تبقى عارفينها بس هو كلام سهل. كومبليكيشنز اوف بريتش دليفري، كومبليكيشنز بتاعت بريتش دليفري تشمل ماتيرنال كومبليكيشنز وفيتال كومبليكيشنز. ماتيرنال وفيتال، ممكن تسيبكم من الكتب شويه بليز لو سمحتوا. انا يعني بحاول دايما اخليكم يعني ما تضطروش تحفظوا كل حاجه قوي. مين يقدر يقول لنا ايه البوتنشال كومبليكيشنز اوف بريتش دليفري؟ يعني ايه المشاكل؟ خلينا نسالها بس ماتيرنال وفيتال. ماتيرنال الام عندها احتمال اكتر ايه؟ احتمال اكتر انها تعمل سيزيريا اكتر من الفيرتكس بس مش كده؟ واحتمال يجي لها بوست بارتم هي مفيش. هتقولك كنتروماتيك لان دي بريزنتيشن، واحتمال اكتر فيربرال سيبسس، واحتمال اكتر كل يا سيدي كومبليكيشنز اللي تلاقي لها في البريزنتيشن احتمالاتها اكتر. بيبي بقى مشاكله ايه؟ تركيا هيموتش. البيبي مشاكله ايه؟ هيموتش. البيبي ده لسه مش ممكن يتعرض لاسفيكسيا؟ لو راسه اتعلقت صح؟ ممكن طبعا يتعرض لاسفيكسيا، ادي حاجه. مش ممكن يجيله فراكشر سباين؟ صح. How can you avoid fracture spine? How can you minimize the risk of fracture spine? Generous physiotherapy. طب مش ممكن يجي له انتركرينيال هيموريدج؟ تقلل شويه قبل ما تجاوب السؤال ده. ممكن يجي له انتركرينيال هيموريدج. How can you avoid intracranial hemorrhage with any breathing? Forceps. واحد قال فايبرز، واحد قال ديبريزون، واحد قال الاثنين مع بعض. في دكتوره بوزياس، لا هو الاجابه بقى المحترمه تقسم البريتش الى تر وبريتر، مش كده؟ لو بريتر ما انولدوش اصلا، هو ده الجد بقى. يعني بيجي يقول لك بص البريتر بتاع ده البريتش عرضه جدا للانتراكرينيال هيموريدج عشان السادن كومبريشن الديكومبريشن. ازاي انت كونسنتريشن تتجنب حاجه زي كده؟ تقول له ده على حسب البيبي اللي انت بحضرتك بتتكلم عليه، ده بريتر ولا تر؟ ان كان بريتر يبقى سيزيريان، يبقى فور سي اس. اما بقى اذا كان هيتقول الفاجينال ففي حاجتين اعملهم، الفورتوم بقى الفيزيوتومي والبايبر فورسبس، الفورسبس والفيزيوتومي او الفيزيوتومي والفورسبس بلاست كارينج. بس لازم الواحد ما ينساش البريتر بريتش، مش كده؟ ممكن بيبي ده يجي له فيسرال انجري، رابتشر ليفر مثلا ولا سبين. How can you avoid such an injury? Grasping the baby من او putting the thumbs on the sacrum، مش كده؟ ممكن البيبي ده يتخلع وهو فيمر او يكسره ويورس وحاجات كده، مظبوط؟ وارد اه، بس this is not serious usually. هو طبعا شكلها بايخ، مؤكد شكلها بايخ يعني، انما مش خطر، مش خطورة يعني. ممكن يحصل له هيربس بولسي، فيشن بتاع هيربس بولسي اه، ده لو حصل دامج للروس اوف ذا بريكر تكسس، مش ممكن يحصل دامج للروس اوف ذا بريكر تكسس؟ طب ودي ازاي راح يتجنبها دي؟ ازاي الواحد يتجنبها؟ فورسز، لانه الروتس اوف ذا بريكر تكسس موجوده في النك، بريكر تكسس في الاكزيلا، انما الروتس في النك، فيشود افويد اوفر ستريتش على النك وهكذا. في حاجة قلتها قبل كده بس ما كنتوش كلكم حاضرين، أنا كان في المدرج الأصغر ده هقولها لكم، وبليز خلوا بالكم منها للي عايز يبقى حاضر كويس. في ثلاث مواضيع تقسيم مع بعض خالص، البريتش والبريتر والإنتراكرينيال هيموريدج أند أذر بيرث إنجريز. اللي عايز يقرا كويس كده ويستمتع بالمايه والمفاهيم، محدش يبص الدول على انهم سيبرت ايتم، الثلاثه دول مرتبطين ببعض جدا، ده مجرد تكرار ده يعني. تكرار البريتش اير ميدو بيبقى بريتر، والبريتر مرتبط تماما بالبيرت انجريز. اكيد عين بريتر عرضه اكثر للانتراكرينيال هيموريدج، عرضه اكثر مش عارف ديسوكيشن، كل الحاجات دي مظبوط، والبريتش برضه عرضه للحاجات دي. الثلاثة دول مرتبطين ببعض تماما. في ناس عندهم مشكلة جدا بربط المواضيع ببعضها، بمعنى ان هو عايز مصر ان هو في الامتحان يعينوه له صفحة بعينها يسمعها، لانه مش هو ده المطلوب منكم، مش هو ده ابدا المطلوب منكم. في مثلا مشكلة عويصة جدا يقول لك ايه، عارفين لسه الـ OP اللي كنا بنتكلم عليه من مرتين ثلاثة ده، يقول لك الـ OP ده مثلا لف توم ووقف في العرض، اوكي؟ يسالوه بقى يقولوا شكل البيشنت ايه؟ مفيش حاجه خالص، لانه ما عندوش في الكتاب صفحه اسمها شكل البيشنت ايه؟ هو لما لف تمن ووقف بقت الولاده ابستراكتد ليفل، يبقى لما يقول لك شكل عادي تقول له ده عادي خالص، ابستراكتد ليفل. بس في ناس ما عندهاش قدره على ده، يعني ما يقدرش يقول ده بده، هو ده بالنسبه له ده صفحه 105 وده 168 كيلو جرام ده، ده هو مع الاسف، مع الاسف في ناس كتير بتفكر كده، ايه علاقه ده بده؟ له دعوه بيه؟ لا طبعا له دعوه بيه، ده هو القصه كلها مرتبطه ببعضها يعني، الراس لفت وما كملتش ده، تبقى الولاده وبتترفض، وحضرتك لازم تعرف، مش لازم يقول لك طب اقلب بقى يا حبيبي صفحه يلا استنى، مش هيحصل يعني، ده برضه ليه كنت ليه كنت واللي عايز يبقى فاهم كويس، الدنيا تبقى اسهل بكتير بالنسبه له في وقت الامتحان في الشغل بتاع، لازم تبقوا فاهمين اللينك بين دول. وحتى اوزن يسالوكم سؤال، يقول لك البيبي بريتش برزنتيشن، البيبي البريتش برزنتيشن يموت من ايه؟ يعني هتلاقي بقى كلام شبه الكوميونتي بس هاي انسيدنس اوف نيو نيتال موربيديتي اند مورتاليتي صح. وها طبعا في هاير انسيدنس اوف نيتري نيتال موربيديتي اند مورتاليتي كويس. بيموت من ايه بقى الاخر ده؟ خد من البيرث انجريز اللي يموت خد من البيرث انجريز حاجات بتنصب مش كلها بتموت. يعني ما ينفعش تقول لك مات من فراكشر ريورس مات من انتراكرينيال هيموريج مات من فيسرال انجري مات من فراكشر سباين. من البيرث انجريز اللي هي كثيره مع البريتش دي حاجات منها تموت. خلي حاجه حاجه ثانيه مات من اسفيكسيا. اخر حاجه بقى اللي دايما بتنسوها وبيبقى المنتحن بيسال عليها كويس هو ده السؤال ده بالظبط يبين لكم انا عايز اقول ايه. تخش في الاورال يقول لك البيبي البريتش برزنتيشن يموت من ايه؟ تقول له ممكن يموت من انتراكرينيال هيموريج وايه كمان مش عارف ايه كمان وايه كمان اسفيكس. ده ايتم ثاني انت طلعت بره البيرث انجريز والكل اللي بيموت ورحت طالع اسفيكس وايه كمان تبتدي بقى تحس ان هو بقى يعني متعلم تقدر هو مش متعلم تقدر ولا حاجه. هو عايز يسمع كلمه بري ماتيوريتي. بري ماتيوريتي هو عايز يشوف انت عندك اللينك ما بين المواضيع ده في دماغك ولا لا. اللي بيبقى صامم حاجه كده وخلاص بيطلع بانطباع انه يا ساتر ده ممتحن وحش قوي كورسور 19 واحده ومش عارفين وعمال يقول لي ايه كمان سيبني لانك ما بينتش ايه يعني انك فاهم الموضوع بس. فهمتوا الفكره؟ يا لازم فاهمينه في ارتباط بين البريتش والبريتشر والانجنز او البيرث انجنز يعني. بس بعرف بقى كده النهارده فرصتكم طيبين اجازه مش كلام؟ نتقابل بقى بعد اجازه بقى.